الغابة ونعلي الصوت لا للعادي وكلابة نهجم على الموت لون رانا الغابة ونعلي الصوت لا للعادي وكلابة لو بالفوسفور تحاربنا والدبابة تلقانا رجال بالشدة الموت هابة في الهاع رجال تزنر بالرشاشي معنا القرآن زحفه بالهم يماشي في الهاع رجال نتزنر بالرشاشي معنا القرآن زحفه بالهم يماشي واشهد علينا ثرنا يا هالعياشي واشهد علينا ثرنا يا هالعياشي جيل القرآن ما تطربنا الربابة نهجم على الموت لون رانا لهابة ونعلي الصوت لا للعادي وكلابة نهجم على الموت لون رانا لهابة ونعلي الصوت لا للعادي وكلابة لو بالفوسفور تحاربنا والدبابة تلقانا رجال بالشدة الموت هابة قالوا جايين والقنابل مطارة بالدبابات وجيش نار وطيارة واحنا اسودك يا غابة لون رانا لهابة ونعلي الصوت لا للعادي وكلابة نهجم على الموت لون رانا لهابة ونعلي الصوت لا للعادي وكلابة لو بالفوسفور تحاربنا والدبابة تلقانا رجال بالشدة الموت هابة أنا موتي عز موتي مهر الأوطان والأرض نهز لما نردد أذاني موتي مهر الأوطان لما نردد أذاني ومن الأنفال غنينا للأزمان ومن الأنفال غنينا للأزمان بشرى للقدس يلي نحنا أحبابا لون رانا لهابة ونعلي الصوت لا للعادي وكلابة نهجم على الموت لون رانا لهابة ونعلي الصوت لا للعادي وكلابة لو بالفوسفور تحاربنا والدبابة